بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كان نكارا كيكا قرآن سورة إبراهيم آية صدمشان الرجل كبا والربو والربو فتنهم دارت بهاتا چسو درتين كان نكنا چوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. آية تو تمدر دبرت كيستي وانا نتفر أني وان تقتم ربي إرتي قجيت آية كونية هدو غرا قراني تقيت تفر أني دوبة سنبودة ربي نعمة إساء kala koy san qabne kala kaawle gabron isan dan denne akka nuuf kenne nuufime dabarse amale akuma san ayanni kun asitti aanuudan waan ibrahim jede aqida kana keessatti tauhida kana keessatti ibrahimin kunika rabbin anbiyoota hundaanu isa hordofa jedeen ka isa tokkochaan umma rabbin jedeen وان اني سنطامت دچي تنكيستي بي قريشين ديد ايتي رسولتي كفرتي جت تنكيستي وان اني طامت اتي ربين ارانو هاتي مالو يتجدو. واذا قال ابراهيم ويت ابراهيم جد سمي دبدو يا ارغما كينا هاغور فمني هاغور سيرا فدتني مي دبدو مال جد ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا يا ربي كي تاسيسي بيمك كاتنا تاسيسي ويتئن جلسان آمنا تنقى تاسيسي يونا جين جراتي مالي كيسة جراتون انتهو ربي قبرو اللين وادلغتو اللين جرون يونا جين جراتي مالي نما فين بيمتو جتشو داف الدورة وامر دورة نقى كراتيسو يا ربي تنقى تاسيسي جتشو تهمتوني ستين دفني خواران اسی کے ستن کھانے کھلول اسی کے ستن دیمنے دیان گیا تھا سیسی جرے کرتے تھا. سورہ بقرہ کے ستن خدب رے رب جل هذا بلدا آمنا جرے کرتے اسیتی هذا البلد آمنا جرے کرتے مانان کلمان علمان خجدان واللبجان سنی گاف درا گاف اسین ہنجارمینی یا رب بیتان گودی بلدا بلد قد يجو اسما بيانمني قبطي كيسة قد يجو لفلت غانفا سيخنا مو بي جارم تجر تينا من اللين اتقالي جرا رب جل هذا البلد آمنا يا ربي بيتانا تنقا تاس نقا كرتي فر ارى نقا كرتي غند تاتي غافا درا غند تهو كرتي ارى يكسين غند تاتي امو غند اسيتي قبطي جدكانا غند نقاها كيسة لول لنتاني تاسي في جيجو وجنوبني وبنيا انا اللي فجيسي المانك يلي فجيسي ان نعبد الاصنام تابو تغبروا الرا فجيسي يجا تابو تغبروا الرا نهنداه فجيسي يجا تابو تغبرون اسكي ستين تهو جيشو كبيا نقاها كانا كي ستين بكو مرتو كومنتاني بييني كراتيب كانا كي ستين لي غبرون انتو ولكن قريشين كانوا ما كي ستين ديدي غبرتي مال جرى دوبو أن أسنام الآلون ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يا ربي كي إنهن أي الأسنام جاء تابون هدون سن وأن ربي أجت قبرمت سنين أضللن كثيرا هدود أجلسا من الناس نمر هدود أجلسا جرى نمر هدو نم هدود أجلسا نم هدوت سبب أسنام سنين كرر رادك فمن تبعني فإنه مني نمني نهرده كرا أسنام سن ديسي كراكي يكاكبتين جل ديمي فإنه مني إني نراه نبي الله إبراهيم مسلم نمني كرا إساء كبتين لي مسلم أكا إساتي ومن عساني نمني ندده وانبرا قبري كشركي غدي فإنك غفور رحيم ati arara ma da rahmata goda da isa sanif wa man asani je chunkuni zahiri kuni shirki fi wan shirki tahinille ni kabata wan shirki ke satti tahta mashi rabbi tittigalchu fi rabbi ni arara ma je tulle ni taw fi ayi din min ad-diyanat diyanat mum fede ke sattu rabbin din rabbi biratti amanti mali jenne al-islam دين الإسلام إن كيستي نمتج مشركته باب دي عقيدات تنازل وهي تنقض في أي زمان وفي أي مكان بيفدت الله زمان تريد كيستي الله وانرى تنازل تهوي تنجرت باب عقيدات كيستي باب دي عقيدات تكتيرا كنافو أنبيون هندي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يجولا وانر قمنيف كناف كناف جتيا ومن عصاني جتشنكن عسيانكن غير الشرك وان شركين تهم كيستي نما نخلافه فإنك غفور الرحيم أتي أرارما رحمة قدادا يو إرتد إلي تحت مشيئاك تجرا يو أترت جرات إلي كفيته إفتافي كفيته إتنغا فتاجك شركي كيستي أمو كيستي سينو جلان ربنا إني أسكنت من ذريتي سنبودا والرشاق ندأس ديبي يا ربي كيا أنين كن قبسي سجد من ذريتي هرتي تيارا غري إسينا قبسي سي غري شام جرتي كاس قبسي سي إسماعيلي في هذا إيسا هاجر كون ورقون شام جر أنين كن غري ذريات اليا إرى غري هرتي تيا إرى قبسي سي بواد لغ مكة كان كيس قبسي سي غير ذي ذرعين لين مكة كان كيسة قبسي سيكون صاحب مرآني كان تهنججون كهما كيسة تنبيك اللججو كهما أسر نمانغن وان مكة نعاتا مكة فريقود وهي كان قام نججو صاحب ذر إلا كان تهن عند بيتك المحرم بكا منكيك بجمع ناسا قبسي سي وانا سكفتي سيف يا ربي كي ربنا ليقيم الصلاة وانا نسان سكفتي سيف akka isaan salata dabaniif as qubsiise akka ibadaate godaniif nagahana taasif biyya nagahana taasif akka sitti ibadaate godaniif ummata warra zurriyaati yata anas qubsiise tana nagahana jiraachisi jechu fajala fidata minan nas amma lee taasisi qalbii garii nama tahwi ilayhim ka gara isaaniititti hawwitu ka achitti rarraatu yoo deemtee dhuftee umraa gootee hajjii gootee galtellee ammallee itti deebi'umaaf ka hawwitu jechuu af'idata minannaas qalbii namarraa taate jechuu kana abdullaah ibn abbaas faakkii jedhe jedhan osoo fajal af'idata annaasi ka jedhu taate yahuudaa nasaaraalleen asitti walfitti jedhe jedhan garuu af'idata minannaasiin kun warruma amane warra iimaana qabu warra islaamummaa qabu mushriktootaa miti qalbii isaanii asitti hawwisiisi asitti rarraasi jechuudha akka asirraan fagaanne biyya tana akka ibaadaa keellee asitti godhan akka warra as qubsiise tanillee booharsan jechuuga namni marti yoo asitti dhufe waa fideet dhufa karaa kanaan gandi ganda waan nyaataniif waan dhugan wahiin jirre karaa kanaan nyaata dhugaatiilleen ganda kanatti as yaa'uudhaaf taa'a jecha وارزقهم من الثمرات اما اللي اساني هيري وان ياتن الرا يا ربي كي اساني فيري مدان الرا لعلهم يشكرون اكا اسان سوان سن هبغان ياتني كان افتني رزق يجتون اكما كليس دبرتيني هما نم نتفيد تفند ترزق يجداما اكا اسان غلط ربي سن سيغلطو غلط كيسان بيتني سيغلطو فتني في جتو اذن كان مرا ربين isumaaf godhe waan inni kadhate kana mara biyyallee biyya nagahaa taasise ka isii keessatti lolli tokkoillee nuun deemne hattaa rasuli sallallahu alayhi wasallam anaafuu guyyama tokkocha malee halaal hin taane jedhan yoo namni lola kiyya kaasitti lolle kanaaf hujjaa ka godhatu taate illaa sa'atan min nahaarin jedhaani jedhan lolli isii keessatti hin tahu ka kaafiraallee hin beeka yoo warra makkaa kana lolaan itti deeme achitti bada jechuu hin beeka ittiin deemu jedhan dur irraa kaate kunilleen du'aa nabiyallaahi ibraahim kadhateef kanarraahi nyaannilleen akkuma argitan kana yujbaa ilayhi samaraatu kulli shey biyya makkaa kana maleen jiru jedhan biyyi yero mahunda asheni ko safede njiru biye barake asheni guddate leo jiraate toko ka zamana toko yese njiru jira kama sala rom le jiru ko ni le jiru waytagahu qaba martinu walakin biyatana aske sa jiraatu dabu da walin wanni sila barba damarti akuma yangar sankana re amma dum barba ci su asuma ke satti argama kuni marti du'ai isa kanani rabbin du'ai sanke balet wan sila jiru maragara biyatana tiyase asitti argamti biyi foni bishan qofanya tani ke satti inna mantu inna biyatana male jiru jan hadisa ke satti kadu feju namne to koyo bishani fon qofa fonya te bishani tiruge biyabrati tigara basa jan intau jan nyata fi foni bishan qofara tu kulkulaun isarati halanyaun intau jan biyatana ke satti amas qasiya rabbini ke kenra bishan fonu manyate yo bishan itiruide amata kagara sinto koya asit konille miza isin kabdurra tok duba sit ulamani kajetan warraki yak asqub si se kana khas sit duai go rufi kajele jeran nabi allah ibrahimin kun nabo dalle warrakan asit di se asitti dhiisuun kun amriikeetiif asitti dhiise malee waan hin fakkaanne dubartii takkaafi mucaa daa'ima harma hodhu biyya namni tokko keessa hin jirre keessatti dhiisanii biraa deemuun waan tahuu miti hattaa ulamaani kanarra maal jedhan kana hujjaa godhatanii dubartii kophatti dhiisuun hin taha jechuu hujjaa godhatuun hin tahu jedhan maaliifi allaahu amaraka bihaadhaa jennaan maal jedheen qaala nacam ee rabbin ajaje jedheen kuni amri rabbiitiin tahe amri rabbiitiin achitti dhiisuun tahe nama biraatiif kana hujjaa godhate bakka namni tokko hin jirretti dhiisee biraa deemutti kana hujjaa godhatuun hin tahu jedhan warra kanaaf duuba warra akkanatti dhiisee biraa deeme kanaaf waan itti dhufu hin beeku achi deeme eega dhokate akka adiimni jedhutti ree du'aayee godhe isiinu jala fiidee sile asitti nu dhiifte eessanu biraa deemta jetteeni inni jawaabu dinnaan allahu amaraka bihaadhaan kun sanirratti dhufe inni jawaaba dinnaan sila rabbuma asitti dhiisitiin jedhe jennaan qaala na'am ee rabbuma dhiisinaan jedhe jennaan maal jette isiin dubartiidha idan laa yudayyicunaa eega rabbumaan asitti dhiisitiin jedhe rabbii sanif kennini mungatu jette kuni tawakkula jajjaba dubartiidha silaarra kophaa'uun sodaatti kawaa takka bakka tana hin jirre namni wahii asi hin jirre bishaan wahii hin jirre yoo nyaanni kun dhufe waa dhume hainni qalqalloo takkatti namaa guduufanii deemanirree waan mahduuda waan itti haftu waan qabne silaa namni kaasitti hafuu miti eega rabbummaan asitti dhiisitiin jedhe nungatu jettee rabbiin sun duuba rabbiin hin ganne waa meeqa tahee firee qissaan beekamaadha du'aayi kaakkii kadhatuufi kajeelee lakki rabbii nu hin beekaa jedheetuma irraa deebi'ee jedhan maal wayta jechatu akkas kenna jedhan rabbanaa innaka taclamu maa nukfi wamaa nuclin rabbanaa innaka taclam yaa rabbii kiyya atiin kun ni beeyta maa nukfi waan nuti garaa keessatti gadhooyf sinullee ni beeyta wamaa nuclin waan nuti ol baafne jennullee ni beeyta walaa yakfaa ala allaahi min shay wamaa yakfaa ala allaahi rabbi irratti hin dhokatu min shay'in hummaan takka illee nu rabbi jalaate dhokattu hin jirtu rabbiin maraa arga maraa dhagaya maraa beeka fil ardi walaa fi samaa samii dachi keessatti illee wanni si jalaa dhokatu hin jirtu ta qalbii keessatti an yaade san illee atuu ima beeyta jecha maitachi kenne jaha atuu ima beeyta eega sani du'aa dhiisee sanaatti deebi'e faaruu rabbii ufiititti deebi'e faaruu rabbii ufiititti deebi'e alhamdu lillaahi alladhii wahaba li ala alkibari ismaa'iila wa ishaaq faaruun ka rabbiiti rabbiin sunuu kanaa kenne maanguddumma irratti ismaa'iiliif ishaaqiin illee kanaa kenne inna rabbii la samiicu du'aa rabbiin kiyya akkaan dhagayaa kadhaati faaruun kama isaati isuma faarfadha namtichi gaafa faaruu rabbii kanatti achi deebi'e waan silaa garuu gariin hadiisa dayiifa malee ka keessatti dhufe namtichi sanaa'atti achi cite waan inni kadhate ol isaa kenna jechuu malatu jira walaakin hadiisa isa keessatti hin garre'an rabbi ja'alnii muqiima salaati yaa rabbii kiyya nama salaata dhaabuna taasisi wamin durriyyati hortee tiyya tanarraallee warra salaata kana dhaabu taasisi akka silaan jidduu خرتي تياتي في جدوتي تتي ججمتات واني ولدت دمانين صلاتك انا انا اللي كصلاتك انا اب نتافي في كصلات جنن كدا اركان اللي بوته شروط اللي بوته سن اللي بوته صلاتك انا اركان واجبات سنن اللي بوته كما جاء يا ربي نتاسي سجري ربي جاني من قيمة الصلاة ومن ذريتي هردت يرى لي أكسم تاسي ربنا وتقبل دعاء يا ربي دعايتي نوقيب لي يا ربي كذا كأنتنا كذا سكتتنا يا ربي كيا نافقيب لي جدان صلاة دابو لي هردت يرى لي برا صلاة دابو ناغد لي مرأيسيتو تغران في ستة أني خاصي يادسان اللي مرا تمنى كيبالي يجوكا ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربي ناف أرارمي ولوالدي هذا في أباك يالي أرارمي وللمؤمنين مؤمن توتا في اللي أرارمي يوم يقوم الحساب غافة تويا تماسن ججا قويا نما تويا تسن قويا وانا من الدنيا ربتي دبرس غافة تسن نمر عفو أرارمينا في اللي هادابك يا في اللي ممن توت مر عفو جديك على تجدا ولوالدي كان أكمل تجدا أباني ساري بيكما رأنا مني ولوالدي كان ما جدا يوجدا تكا كنك أبل إني شركي إردت دؤوبة كون درتي أكنا جديجا تكا مو وما كان استغفار إبراهيم إلا موعدة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه إلا موعدة بل لما سنيف كالأتيف ملي كالأتو فين انتهو مشركة كالأتو انتهو أكما تأولا كي ستي كي سبافني تنبا كالأتي كي ستي حتى أبا إسال ليته مشركة تانان هنتان إننو فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه أبا سنو إراق القلاه جيجو إراق القلاه ويتخانا مارة أمنت مفئة كيستي دين شريعة مفئة كيستي نما مشركة تهيف أرارما كراتو ننجرو جيجو نما مشركة تهيف أرارما كراتو ننجرو ولو كان أقرب قريب وصو حق مفئة اللي جيتي دياتي أبا إرق نمت دياتي ننجرو إني نور ربين awahun jechuudhaati kan awwaliin wasfii meeqa garaa laafee inni nama daangaa malee abbaasaniif garaa laafu tahuudha awwaliin ayata meeqa keessatti yaa abati jedhee kadhatuudha awwaliin gaafa aduwwi rabbiit jechuun isaa ifa gale irrumaa qulqullaahi kuni laa tajidu qawma yu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir yuwaadduuna man haadda allah nama rabbiin khilaafe namni abbama fedhee haa tahu abbaa tahee obboleessa tahee أنا في ديته تكاك أجي فقوته صديق إساته جالت اللين انتهو أرارا مكرتو فين اللين انتهو جوجو جالت اللين انتهو أرارا مكرتو فين اللين انتهو أكا شريعة إسلام عادت شريعة عمر كيسة جابونيس ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سنسهنك يا نموى إن تلو في وغلال الرامل انسهين قبر ما حقان قبر مكان انسهين غافلا دقات انسهين عما يعمل الظالمون وور لبؤ في ميل الدلق كان إراقبا قبو انسهين قبر ما حقاكني وان كوني كان كيست يا أمرو مقبا قبا كإن قبا قبا انسهين إنما يؤخرهم وان بوديسان أنسوف ليوم من قيادات تشخص فيه الأبصار جتون كإجي سكيسة ألفور أم تجتو ركو إرى مدام سرى سلا كإجينا ما كيسا ياتو جتو أكانو تجنوت مدام سرى كإجي سكيسة إجي ألفور أم تجتون إجا كت ألفور أم تجي أكسر راكا قد فتون دان دين جتو دا رفتيتو ما كإجي أكسر تيبو قويتو سنت اللي آنسيت وما جل مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين حالك أري أنتهن جدو حالك دد فانتهن أي مسرعين مهطعين إلى الداعي يرامتي بكبرات التلة حالك أري أنتهن حالك دد فانتهن قرر أنت جوامو سنتي مقنعي رؤوسهم جتون متى إساني ألفودني جتون متى إساني ألفودني متى لين ألفودني إجلين كسابباته لا يرتد إليهم كجر إساني تأسندبين طرفهم لا إساني جتون لا إساني سون كإساني تأسندبين أك أكتي بناته كلب سنني جتون مالي في أكو مكتي لالتي رفنوت سنين أكتي تغوغويدة أسدبي أو خندن بين جتون كان أولين قررمت جوامو سنتي أجي قريان مقنعي رؤوسهم جتوكنا الرقدان ورى مفسر توتا رافعي رؤوسهم جتو مخانا تفسراني متى إساني ألفو لن جتو ورى قريم متى قدبوسا جتو تفالتي كفسر اللي نجرا معنا لجتو أقلو غاتتي مدي مجرا أقلو غاتتي مقنعين كن متى ألفو ومتى قدبوسو سالفتني قدبوسو تلي إما ديما مقام كان اللي إما ناسب جام معنا لجتو رفنوتا كنرى غرس أوريان سالا متى قبتني جتو تلي متى أكو مثلا أماس متى ألفوداني أكو مرفتين أم رفتي قايدة أولا لا أكو مرفتني وانسا نكي لانت إجي ساني هفو تلي إما تهاجرا درو الرهدون مقنع رؤوسهم جتون أي رافع رؤوسهم متى إساني ألفوداني جتو متى فزر وأفئدتهم هواء قلب إساني الليل قل لا أجدا هما وان يادو تك هركابدت وان جت وان دبتو تك هركابدت أكان وات أناني ثم جزبني هفان جتو معنا هند ما عن جتو أفيدا ثم هوا أجتو تم أني ثم هفان كأقلين كابني قلب إساني قل لا تاتيك أقلين كي سنجر كواتك كفرنو تسنر رفنون سنجباتو إرى كهما تك بيكون دن دين نجتو كوني مرتي نو أوصاف كوني مرتي أوصاف قياك إياما ور ربين إسان هنك جيلتين ككراك جيل لمن قبطين ظالم تون سن كربين دنيا إردتي إتما بلتسي أجل اللي أمري اللي إيرسيتم أكفت أن ياتني أكفت أن دغني أكفت أن دبتني أكفت أن تجأبتني كبولا ما جرى إنما يؤخرهم وان إسان إذنب جرى وان بودعان سنف ما لي فيره قويا جبا خنان إيه قراء ديهنجة جاء قويا ركون إساء أك أما هممتكنا كإجي ألفوت أمتك دين ديبني كغرى براغر إيسان هنجر غرى نمتك يامو سنت فيقو مالي كمتا إساني ألفوت أن كإجي لبستون دن دي نجي كيساياتي كقلبين إساني همان فهمني لمعاني همتك وان جدن وان دبتن وان سلا جدن مرتك أفاني بد جدجو ركون قويا سني ركو أكناتي رب نور تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يا إرقما كيرنا صدا جسي الناس نمكنا صدا جسي يا إرقما كيرنا يوم يأتيهم العذاب قويا أزامن إسانت أفسانين صدا جسي أزامن رفو دافتا أزاب ججبت رفو دافتا وصو إسان سنينو أجي أسدتو كدما إيقانته غاف إساكيس سينمي أكامتها ميسو داتشي سي أرطا هاقا دنيا تنكيس جيران هاقا أفضاق أبو مالو جيجو فيقول الذين ظلموا توبو إتاكاسي تركوسا أرغني جيران سن نجدا الذين ظلموا ورلبوا في ميدا سن نجدا كفري دان شركي دان كربوا في ميدا سن نجدا ربنا يا ربنا جيجا ربنا نكنتي ويتمرى يا إن الركوتام تطني مرتسيتو يا ربنا جتوم يا ربي كنا أخرنا بودن أنس إلى أجل قريب هجا بعلم إيو تتبي بودن أنس جتون واتك أم ميرون مكن جتة ليش نجيب دعوتك أوامك كيكا دوران دين نكانا أوانا ونتبع الرسل إرجوتك يجيب سيف نكانا هردفنا مي واتك أم بودن أنس جدان أردبين غاف بودن أنسان وفي يدومتي غاف بود انسان جرو كدا تمنيت اتي وروا تمت عذاب ربي تين سودا چي فمنيت اسرتي غارين عذاب الله انسان توكيا كيسان توبتني كوني مرتي غورتي ساني تهودي كوني مرتي غورتي ساني تهودي مالي في زمان هم دكيسو نكنا كوني فغو تنتين فكاتين غافا غلان نكسيتي بيي دهي بھارت ام بغدينا كي sababadite naati jennaan ambitu nilolte wore ilmaniyota kana fiyon walitti hidun himbarbaachisu dalaga biyaati ti kana walitti hidun barbaachisu yette lolte wore ila majala de enta nagon kesa nimala zamana marakeesa munafiqna kasmo way tarabbin azaba ittibuse dahelle baditeenna afnu dahe sanirra gara biraatitti may sandubbi baditeenna afnu dahe san diisanit gara biraatitti ufirna acci qaban yodu bakka shayni shi adambanan qur'aana gama sanirra qajeelkite ufi gama kanarra deemte qur'aanni kun eennuuf dhufe eennuun sodaachisuuf yoo kasi sodaachisuuf hin tahin kanaafu akkuma tahee tahu aayanni azaabaallee waita dhufte way qooda keessaa qabaa jechuu sodaatu barbaachisa namtichi hagguma fedhe waan gaarii irrallee yoo jiraate ani keessa jiraachuu keessatti uf barbaadu barbaachisa waita isiin alladiina kafaruu jette ambuma kafare isaani jedhee achi dhiisuu miti kufrii tana karaa ishiin nama seentuun hin beekan rabbii tokkochatu beeka rabbiirraa nama haa qulqulleessu maal jedhamaan duuba guyyaan guyyaa booda aananii miti guyyaan guyyaaf booda deebi'anii miti ويترد رجعون جان كلا إنها كلمة هو قائلها دبين أسديبين انجيرو وانبراتو ساني جوابا أولم تكونوا أقسمتم أما أذاب نفسي لكم أكيسان وانسا كيسة ركتنف أولم تكونوا هنتان إسنينكم غافة دنيا كيسة جرتا أولم تكونوا أقسمتم كككتا هنتان من قبل أما دولا غافة دنيا كيس سجرتا ككككتا هنتان ما لكم من زوال ما لكم زوال ججم ديمت إسني في هنجيرو دنيا تنران ديمنو دنيا متانا كيسة أبتانا أز كيسة ديمنو أسرى رمانيت كافماني جزاق الفمانين إسنو ديسة وهيت جرت أسرى ديمنو جتاني ككككتا هنتان الرما لرينو ديبسان غافة جيتو انددني ججم أكما سورة النحل إن كيسة لما جرى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ربين إنكازوا جان كافة من ويتون جروا جان هكا سر جران أكا جارتين جت جان هكا سر جران بطوراني دو أنسون توراني جت جان هكا سر جران كنفيد أمبولان جت جان هكا دنيا رجل كنفيد بلتي غافة دو تسون تور تساني أجي مالتو جرى جت جان دبين أكاسيميتي دبين قدان سني أجي جرى حياني إيران سني أتجيرا غافة تمني قدان سني أتجيرا أسكيس وانا تجيراتو نمنا متى إيران جراتي أما تدبا ما نمنا متى دبا غونجورو ولكن تدير ريك إياما دابتين سنو 50,000 سنة عمري كي تتميك ديبيا لچا ميك تو يتما بك تدابتو 50,000 سنة كسن بودا أتاو كان أخجيش رب ما نيمان نوحا كنو جيشو حقالتاني maal duuba gaafa duniyaa jirtan san hin kijibsiifne arra maaltu isinitti galere maal taatarree arra wan achitti deebina jettaniif gaafa duraan achi jirtanu hin diddanii dubbiin hin tahu jechuu uf duuba deebi'uun hin jiru bakki galaa irraa fudhatan duniya matana eega achi dabranii danaana waan sanii argatuu malee wanni dalagatti deebi'uudha hin jirtu jechuu du'a booda أكما حديثة كيسة رسول صلى الله عليه وسلم نوهما نمني تكو علمنا ما يودو انقطع عمله هو جزاة عتمالي دلقاني ساجدت حق حديثنا كيسة باسي يو وانقاري أسرتي ديهتي كا وانسون إشتر الرأو أكو وقفي قولتي أسرتي أجري نساء قديم يو تعتمالي دلقاني ساجدت جيجو نمتج دوب أمتك هنا بدي إساني ويتر راهيم دوب ربين ور قريشي مكة كرسول أزاق ورنكنا مال جنان وقد مكروا مكرهم جلا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا ما لسنينكم ككتان در أما در أسران دي منجتني ككتان تر دنياتنا كيسة تيجا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم تيتن وسكنتم تيتن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم غندا ورلبو في ميتين وتئسان روينك يستليك وبتني تيتن وتبين لكم إثنين اللي إفقاله كيف فعلنا بهم وان نتئسان قوني أكاتا نتجرة نتدلين اللي إثنين قاله وضربنا لكم الأمثال أما اللي كبراك إثن كيسن قبتين اللي فكي إثني قون إثني طوين إثني همن كن مرت نقرس إثنين تاني جاء وصوك قرس توتاتي قومي سالي تدام تسان كيس اللي قبطاني تو مجراتان تعادين كيس اللي غاف فرعون بدل بنياني مجرتيني مجرتي كيرا قاجة رسول قوتو صلى الله عليه وسلم خانا مرا كيس قبطانيت أكت توري بديدا لوامل لي أسمغرتان كون ما جرا وما قوم لوط منكم ببعيد جران كونو ديو متن أسيتين أو من نيجران كوني قرسي سانين تهو كان برا قبطاني كان مقا جراتاني كان إجان أرغيتاني كان إسيني همني كوني مرتي قرسي سيني تهون دين نيجا دنيا كيسات أرقا ميري أرقا جاتش ديبنا كان بيزين جتا غاف سنو غاف أكا نجد أمتا سن أوين أرغيتانو هم ديدان غاف سنو سران ديم نجتاني ديدان أرقا مي دنيا نجد ديبتاني دلقو ديمتان انتو جاتشوكون وقد مكروا مكرهم رقا لوان جتشا رسولك صلى الله عليه وسلم هنا جفنا اللي جداني يالي قدان هنا اللي جداني بيارينا اللي جداني وان إسان اتيادين هنجرت اكما قومي فرعون كيس ربي ما جران ومكروا مكرم كبارا جاور نوهي كان وان قدان كيس اتي ملت اواني مكرم كبارا جاور أسيت اللي أكو مثلاً مكري نساني دور اللي غاف نبي الله نوح اللي غاف نبي الله إبراهيم اللي غاف موسى اللي أتشر غياغ نبي محمد غوتو صلى الله عليه وسلم مكرين أمة ربي تكفريكم مكري لا فامتي ومكروا مكرهم دواء إساني تونجل أسلا رسولك أنا أكا إتي إسامي لن بربادو داف سمي لن يعجساني في الرعجيسو دافس وان إسان لقاء إتقرقلشو دافس وان إسان إتلال ننجرتو قالوا مرتنون ثاني وعند الله مكرهم جاء ربي رب ما بيرجع جان مكر الانسان او الانسان دوان سن اكبيكم سات تله ربي بيتا ربي اتمر سيج روا مكر الانسان اتياد انسان او سو انسان يادين دراه بي ربي وان انسان اتياد دي من سن الله وعند الله رب ما بيرجع مكرهم او الانسان سن اكتي انسان ات دوان سن ربي نبيك اكتي دنانا دي بيسو في ربي نبيك أكتي ده إساني في ده بسولة رب ما تبيكره اسمه برجلتي مكرين إساني يجا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان جم أي ما كان جتولا نفجيرتني هنسان جدا مكرهم دوا إساني سن لتزول منه الجبال كغار سر ديم تنتاني وما وان نفين سهنا يجا مكرين إساني جبان هغانا غهوكون كإسان أكت اتيادني هالكني قيا باسني دوا أكنا اتباسا كون مكرين إنساني كوني كذارة دين سودان دهوميتي كذارة بكشي دارة كذارة دين سودان دهوميتي أكا ظاهرة كان تيودي مكرين إنساني كون غارة كان بكشي جيتو ما نان كي ستيون نتفر ممالي حجة الرسول لتفيكم صلى الله عليه وسلم حجة قوية قوة الجبال حجة الرسول لتفيكم كتابة سنان وحيد أن إني دبتكوني غارة الرجبة غار سنيرة توصوبوف نمال جرا انبو توتي جرامي بابك ايتي سلات وروتيب داكم تي جرا وصو غار سنيرة توبوف ني دوبا هاقو مفيد امالا ستي هاداني ارغما كينا وامال لسان اوانسون كا غار ديم سسو دم دهومي تي كانو تسيكن نكون جبين كي ستي اكاسي كانوان نتبين في مثال مالي كسنيرة حجعلو جتوري معنان كان في التهم أي أدهني أتي إتما جيس تتاني تنور رجرتي يجو تتاني تنور رجرتي أتي إتما جيس تمت جيس فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله هياد قبر ما هكان قبر ما تهكان هياد مخلف وعده ديقى بألما إساته هياد بألما سيقوته سيف تمس وإن رسلنا لهم الغالبون إرقان كين هنين جفتي جرسان إما هنجي فتا ولكن إنجر سرين جاتشو دبين بأن لما سننديكو رسول إساتي بأن لما قول إسان هندي جاتشو يادين هنديكو تقول إن الله عزيز وان ربي هندي نيف قبرمان هكان قبرمات هسون عزيز ججبتك هما إسان هنجي فان ججبتك دان دي تيتك بأي شوان سن نمني سلاواني ديكو بيو دات أبي فا وان سن اتعانجهو رب دي فا وان سلاسيكو رجلسة كان قتامي أكسي جاتين جاتي أكسي جاتين ما ليه ربي بألما سيقو دسون عزيز ججبتك ذو انتقام صاحب بالو بحالو بحنساتي أمس قدو اللي من رابا جرسن وان إسان سيقو دانسان هاق إسان مؤمن تو تركيسانسان أسرتي تهيتي akhiratu bortahitti irraba sumafta dandeti ittiqaba ballama setti gajechu fi ergote saati ballama digechu yaadini ya gaf kami gafni duba jaza akasi sa isani galche isani ralle halo bahe rabbin je rusun jannan yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi gafa dachintun jijjiramtu dachi birutti takka yawma tubaddalu ardu jechun kun udhkur jechu matirarrajan udhkur dubbadu ya ergama kenna yawma tubaddalu al-ardu gafa dachin jijjiramtu ghayra al-ardi dachi birutti was-samawatu samitan illee ka jijjiramtu kanmatu irraa ga'e gayra samaawaati jechu samaawaata duratti ka isin jijjiiramtu san dubbadhuuf wabarazu lillaahi alwaahid alqahhaar kabayan qabrii irraa gara kaafamaatitti kabayan rabbii alwaahidi tokkocha ka tahe rabbiin sun alqahhaari jechaan hinjifata irra aana caccabsaa caccabsee bulchu ka tahe jechu yawma tubaddalu alardu gayra alardi dachin hin jijjiiramti dachii biraatitti samiilleen samii biraatitti jijjiiramti jechuu kana maanaan isaa maali yoo jedhan ulamaanni jecha lama qaban asirratti akki aayaanni zaahirri aayataa itti qajeelchaa jiru ka ibnu jariir fa'alleen abubakr aljazaa'iriin fa'alleen irratti deeman akkuma aayaanni jettu kana kanumarratti gabaabsutu bareedalle dachiin tubaddalu alardu gayra alardi والسماوات غير السماوات سمي لين جيرمتي سمي براتتي دچي لين دچي مبراتتي جيرمتي جچو وني كان معارضا بودنجو دليل كان وني معارضا بودنجو علماء نكجرا دليل كان وني دوفي معارضا بود دچي لك كين جيرمتو سمين ان جيرمتو جدي كا كان معارضا بود وهين جيرو ركون تاويل براتتي نوجي سنجيرو جچو دار جدا akki kun akki zaahir aayataa wal fakkaatu akkana samiilleen ta biraatitti jijjiiramti ta fibbaatii fi ta zahabaati jechuun dhufee jiru dayyifa jedhan ta zahabaatii fi ta fibbaati jechuun ka dhufee jiru dachiin dachii fibbaatitti jijjiiramti samiin samii zahabaatitti jijjiiramti jechuun ka dhufee jiru kuni dayyifa jedhan tayyib tafsiil faa keessatti dayyifa ka jechuu irraa dubbatu kitaabni sharhoota quraanaa irraa jecha akkamitti jijjiiramtiree hadiisa keessatti kadhufe illeen qulqulluu jechuun hin jira dachii qulqulluu ta mallattoo wahiin qabne ta kuunnu achi jedhanii bakka itti akeekan wahiin qabne jechuun hadiisa kee muslim keessa illee dhufee jira dachii qulqulluu akka fiddaa jechuu illeen hin jira qulqulluu numa walitti fakkeessuudha malee fiddarraa taate jechuu miti jedhan kanallee ulamaan fiddarraa taate jechuu miti tafsiirri lammataa hoo maal jechuudha yawma tubaddalu al-ardu jechuun kun zaatatu jijjiirama jechuu miti sifaata isiittu jijjiirama jechuudha dachiin irra gaara qabdii laga qabdii kun hundi qaa'an safsafaa jedhaame rabbiin dirree qulqulluu rabbii isii godhee gaarri kun marti irraa dhabamee muyin irraa dhabamee kun irraa dhabamee dachii qulqulluu taati samiilleen dhodhooteet yawma tashaqqaqu jedhaa miti reeka samiillee wati irraa dubbatu samiin tunilleen dhodhooteet ifaan isii keessa jiru kun martiilleen ifaa dhabeet ifaan kun marti irraa deemee akkanatti jijjiiramti sifaata jijjiirama malee zaatti isimaa ibnu kasiir fa warra garana jedhu akkana jechuu kana bu'aan silaafa kana lamaan keessa argannu yaani masaa'ila keessatti homaan jiran kanaafu qawliin kama duraa kana irratti deemutu mareeda akkuma duraan irratti deemaa turre baarakallahu fiikum sanitti aansuudhaan rabbiin akki jedhu وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين نقر تيا إرقما كينا ورى بدين إساني ملأتو تاتسان مجرم توتا ورى بدين إساني ملأتو تاتسان يومئذ قياك يا مرأسا نقر تا مقرنين كوالدتك اندي فمني والدتهد من ججور في الأصفاد أي في القيود قيود كيستي هدا كيستي ججا مقرنين في الأصفاد كوالدت هدامن في الأصفاد هدالي كيست هداوان كيست يجو قيودين كون جمع قيدين هدالي كيست كوالدت اندامن هركي خاني خاني تهدامي هركي مرمت أول هدامي كاكتستي walittik indayan argita jechuud duuba guyya qiyamada qiqqee suudaaf rabbiin akkanatti isaanidha azaabaaf akkanatti isaanidha hidhaan tuni hidhaa jajjaba rabbiin hidhaa guyya qiyamaa itti dubbatu maal jedha walaa yuusiqu wasaaqahu ahad amriin amri laafaa miti yaa mutakeessa walaa yuusiqu wasaaqahu ahad maal jedha duuba kanatti aansee kana qofattiin dhaabanne dubbiin walitti hidhamuu qofattiin dhaabanne harkaa fi miilli mormatti ol hidhamuu qofattiin dhaabanne dubbiin saraabiiluhum ay qumusuhum qoloolen isaanii jechuu qoloon isaaniitti godhamu qamiisni isaanii min qaxiraanin qaxiraanarraa jedha qaxiraanni kun waa mukarraa baafamu sibiilarraa cuunfama jechuulleen hin jira qaraatii garitti sanitti qajeelchiti jedhanii inni kun waan ajaan isaa waan biraati sanii waliin ibiddi daangaa malee isa seena waan ibiddi daangaa malee isa seenu zaatti isaatu gubaan isaa waan biraati kana gaala diban jedhan gaala cittaaye asilitti gaala cittaaye kana yoo diban bakkumatti bakka madaadhaa tana cittoo tana gubee waan keessa jiru mara ajjeesee gubaan isaa garatti bahee gaalli fayya jedhan kana rabbiin azaabaaf waa lamaaf qaxiraana kana qoloo isaanitti godhe jedhan qoloo itti godhe jechuun kunillee akkuma zaahiraa kanatti yoo dhiiftan saraabiilli alqumus afaan arabaatitti qamiisuma itti godha jechuudha ulamaan isa jedhan qaama namtichaa dibanii akka qoloo taha jedhan qaama namtichaa dibaniitum akka nama qoloo godhateetitti qaama waliin ganii akka qolootitti itti tahaa qaama diban jechuudha jedhanii duuba wanni kun tokkoffaa ajaan isaa azaaba jedhan ajammaan isaa kophatti azaaba jedhan gubaan isaa matammaan isaatu nama guba sanii waliin maaddaa qaabila lil ihtiraaq daangaa malee gubatiinsa kana qaama namaa keessa seensisuu qaba jedhan maaliif ree akka gubaan daangaa namtichatti dabartuufi sanii waliin gubaa san keessattuu ajaan kunilleen akka gubaa isatti tahuuf rabbiin kana itti godhaa jecha watakshaa wujuuhahum unnaar fuula isaaniillee ibiddi ni hagooyti jedha ibiddi fuula isaanii hagooyti ibiddi fuula isaanii hagooyti jechuun qaama mara hagooyti jechuu eega fuulli nagaan bahin namni yoo waa dheessite waan si dhahuu deemu takka waan si miidhuu deemu takka eessaan dheessita fuulaan dheessita eega fuulli nagaan bahin ka biraa inuun gaafatin jecha eega fuulli nagaan bahin rabbiin bakka hedduutti waan fuula kanaa dubbata wanni fuula dubbatuuf ashraf aadaa anamaattu ka ammas ashrafni hawaasii kullii keessa jirtu isa waan taheef isa kana dubbata gaafa inni kun xiqqaate kun kanuma jala deema jechuudha wanni kana malee jiru maaliif rabbiin kana mara isaan taasise yoo jette liyajziyallahu kulla nafsin bimaa kasabat rabbiin galata galchuufi kulla nafsin maa kasabat rabbiin danaana deebisuufi kulla nafsin cufa lubbuutiifu maa kasabat waan isiin dalagatte jechuu waan isiin dalagatte isaanii danaana deebisu rabbiin akkana isaan godhe azaaba kana wan azabamanii waan isiin dalagatte san galata isaanii galchuuf inna allaha sari'ul hisaab rabbiin katooyatiinsi isaa daddafaati jechuu huma takka huma irraan fudhatu kun fayakuuni kana hunda waan inni dalage makhluuqa kana aadam irraa kaasee haga ka qiyaamaa irratti dhaabattee kana hisaabni isaa huma yeroo irraan fudhatu jechuu maaliifi isatu dandahaadha ka waa hunda irratti dandahaadha amriin isaa yoo waan takka godhuu fedhe kun inni jennaan fayakuun dubbiin suni mataa jecha haadhaa balaaqun linnaas kuni beeysisa ilma namaatiif ilma namaatitti geeffamee itti geessinee jirra jecha qur'aana kana qur'aanni ka akkana dubbatu kuni balaaqun linnaas namatti geessinsa jecha masdaraawan geessinsa linnaasi namaa itti geeffame itti himame beeysisa rabbi irraa tahe gara namaatitti rabbiin isinitti beeysise kuno qur'aana kanaan yoo toltanillee yoo baddanillee karaan martinuu isiniif himamee jira akka uzrii tokko ni manneechaa booda maaliifi akka isa san qabattanii akka isa saniin akka sodaattaniif waliyunzaruu bihi akka isaan sodaachifamaniifi ammas waliyaclamuu akka beekaniifi ammas annamaa huwa ilaahun waahid gabbaramaan haqaa sun gabbara ma tokko jechu le akabetani wal yadhakkara ulul albab warri aqli qabullen akagorfamu kan kirin qamne silan gorfamu kawarri aqli isani qulqullu shawa'ib shirki tv shawa'ib shubha irra qulqullu tade tawabeitu akagorfamtu sijiran ayata kanarra wanni fu damujan jalqamni ayata kana tv buti ayata kana وما تقوى كوان دبتتي أنوان قرآن تررعو ربين قرآن كان والنبوف نيف مالي جدي أولتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور جدي أثبت هو واللي يذكر أولو الألباب جدي ماري متى قلت سورة تني سورة قرص إرافرة تكا أموم من قرآنكن أموم من قرآنكن من أوله إلى آخره wanni inni dufeef maaliifi akka namni dukkana shirkii keessa gar ifaa iimaanaa isaan bahuufi akka ammallee namni waliyadhakkara ulul albaab warri aqlii qabu akka isaan gorfamuufi jedha warri aqlii qabu akka isaan gorfamu san rabbiin haa taasisu darsiin keenya kanarraas maratti dhaabata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.